بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 77 بعد 107 على 1، تم تسجيل هذا المجلس في 15 من شوال 1413 هجري الموافق 8/4/1993 ميلادي. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. جاي من الطريق. كيف حالك؟ كيف حالك؟ الله يعني ما هو بالمسكي ولا بالمسكي. قدر الله. تفضل يا أبو فهد. زاد فضل الله عليك. لكن هو من مجرد الموافقة يعني. كنا بالأمس شيخنا عند أحد الإخوة يعني سهرانين، وطلب أحد الإخوة مني طلب إني أوصله في حضرتك يعني كل الكلام، فقلت هذا سهل إن شاء الله تعالى، قد أجتمع بالشيخ وصاحب العلاقة غدا صباحا. بيقول أخونا هذا الفاضل إنه يطلب من أبو ليلى نسخة عن الشريط اللي بسجله للشيخ ناصر، ما بدهوش يعني تصفية لها ولا بدها ترتيب ولا اشي، حتى ما يكون هناك العذر بسبب انشغال ابو ليلى في مشاغله والبيت والمحل كذا بيروح الطلب. فبيقول انا بدي الشريط كما هو، وانا بطريقتي الفنية بصفيه بعمل اللي انا بدي اياه، وبدي اسجل من كل نسخة بتطلع 20-30 شريط وانشر هالعلم يعني، وبدي اتبرع بهذا الامر. فالله يخليك تحكي لي هذه الملاحظة امام الشيخ ناصر يعني، ويسمحها اخي ابو ليلى. فهنا ابو ليلى بيقول انا ما استطيع الا اني اصفيها، لانه بطلع ضحك فلان وضحك علان وشغلات من هالنوع، فما استطيع. ايش رايكم يا شيخنا بارك الله فيكم؟ اي ان هذا الطلب كان قد وجهه هو الذي أنت تومي إليه ولا تفصح عنه أو غيره. أفصح عنه أو غيره. نعم. عليك أنت تسمع الجواب الآن. نعم شيخ. وقلت له هذا أمر لا يمكن تحقيقه، لأنه في كثير من الأحيان يتعلق بي أنا فضلا عن أبو ليلى. فأبو ليلى في كثير من الأحيان، ولعله الأستاذ أو مالك يعرف هذه الحقيقة، يتصل بملقي الكلمة فيسأله عن بعض القضايا، فأنا قلت لهذا السائل أو غيره أو من يشابهه، قلت يا أخي أنا لست مستعدا كل ما واحد طرق الباب وسأل أنه في عبارة في كذا ماذا تعني، ماذا تقصد، هل نقرها هل نرفعها إلى آخره. ولذلك فمن الجانبين لا يمكن تحقيق مثل هذا الطلب، من جهته هو وهذا هو أدرى به، ومن جهتي أنا وأنا أيضا أدرى به، ولذلك فهذا عذر، والعذر عند كرام الناس مقبوله. وما يصح الإلحاء في قضايا تتعلق بالشخص ذاته لأنه أدرى بواقعه من غيره. هذا هو الجواب كما قلناه سابقا ونقوله دائما ولاحقا. والله هو شيخنا ان اتماما لهذا الكلام انه يحسن بانه بعض الاخوان اللي لهم نقدات يعني على هذا الامر، انه واحد منهم يتبرع للعمل مع ابو احمد في هذا المجال، يكون الى جانبه يعمل بتوجيهه يعني بحكم خبرته الطويلة في هذا المجال. إذا كان عنده استعداد أنا أقول بالنيابة عن الأخ أبو أحمد، أنا أقول أنه أبو أحمد يرضى، بس ما يكون بعيد عنه يعني، ما يأخذ الأشرطة مثلا، لأنه يعني هو من دقته في التسجيل انه بمجرد احيانا بده ينتقل يقلب الشريط او يدخل شريط اخر غير الشريط اللي انتهى، فبضطر انه باشارة منه. قلت تفهموها الاشارة بمجرد انه يحرك راسه مثلا او كذا، انه تعرفوا انه هذا الامر يحتاج الى وقفه. فلذلك اقول بانه الامر بالنسبة له انا اقول بالنيابة عنه هو راضي بهذا، لكن هل يصبر صبرا؟ انا اريد اخر مثلك يكون نائبا عن ذاك. الاخ ابو فارس ممكن ينوب عنه ويدخل هذه العبارة او هذا الرأي له. نعم هذه كانت تخفى علي انك يعني انت يعني نعم في نفس الشيء ايضا، وكذلك اخي ابو ليلى. نعم ان شاء الله. لكن نريد واحد يضمن مثل ضمان الاستاذ. هذا كثير ما قلناه، ما في واحد. حتى لو خليني اقول انا انه انا بالنيابة عن ابو احمد اقول له استرح، لكن يعمل عمله تماما. ها وبعدين هو يتصرف عن وجه الذي يراه. يعني بنقول له ابو احمد انت الله يعطيك العافيه، بدنا نعطيك تقاعد وخلي واحد او اثنين او ثلاثه يقوم بهذه المهمة على وفق ما يقوم بها. فهل يستطيع؟ يعني نستطيع الرد على الرجال نقول له عند ابو احمد في اشرطة مسجلة. ها؟ طبعا. في اشرطة مسجلة، خذ اشتريها وزع. هذا ايش تسوي ابو احمد؟ اسمعوا من اخونا هنا. شيخنا الواقع انا كان عندي عدة تساهلات بهذا الموضوع. نعم. من باب انصر اخاك ظالما او مظلوما. هذه صلها معها أشهر يوصلها لك، كان دي تطلع عليها بالخفاء لكن مضطر أقولها بالعلن. أنا فضل. أولا من باب أخوي في الله الذي أحبه في الله أبو أحمد صراخاك ظالما أو مظلومة، ومن باب غلو بعض الإخوة في التهجم على أبو أحمد ونريد الجواب منك شخصيا شيخنا. فضل. أولا السؤال الأول. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلي ملعب. يا الله. أهلا. وهذا بالطبع شيخنا إن كان مسجلا فبه إما تبرئة له وإلا إدانة له موافقة لأقوال. أولا السؤال الأول، إشاعة بعض الإخوة أن الأخ محمد أبو ليلى يخالف نهي الرسول صلى الله عليه وسلم البيع بالمسجد باستعمال سور المسجد لعرض بضاعته والبيع عنده، فما رأيكم في هذا؟ إذا كان خارج السور فلا شيء في ذلك. نكتفي بهذا الشيخ جزاك الله خير. أيه. أما السؤال الآخر، اتهام أبو ليلى بسلوكه منهج المتصوفة في معاملة أقطابهم بما يبديه من إكرام لكم كإطعامكم بيده والعمل على ما فيه راحتكم بدرايته بما لك بحالكم واجتهاده كما نعلم نحن يعني بالتقرب إلى الله عز وجل بحبكم وخدمتكم والسهر على راحتكم. أظن أن بعض هذا الكلام يعني يعتبر سؤالا من أغرب الغرائب، يعني الإكرام واحترام المنصوص عليه في بعض الأحاديث الصحيحة من مثل قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذا واحد. ومن إجلال الله تبارك وتعالى إكرام حامل القرآن وذي الشيبة المسلم. ولذلك فينبغي إذا صح التعبير تفلاية هذا الكلام، لأنه فيه أشياء السؤال عنها يقبح، لأنه كما قيل وليس يصح في الأذان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فالذي أظن أنه هناك بعض الكلمات قد يمكن أن يجري نقاش حولها، لأنه قد يبدو أنه فيها شيء من المبالغة في إكرام العالم، هذا الإكرام الذي لا يلتقي مع منهجنا ودعوتنا السلفية. ولكي نكون واقعيين فأرى أن نقف الآن بعد إعادة السؤال عند كل كلمة أو لفظة لنناقشها. نعم. أتفضل في الإعادة. شيخنا أنا أنقل ما يقوله. نعم نعم. الأخوة يعني ولي أنا. ناقل الخطأ. نعم. ليس بمخطئ. أولا اتهام أبو ليلى بسلوك منهج المتصوفة في معاملة أقطابهم أو مشايخهم. نعم. نعم. بما يبديه من إكرام لكم، هذا كلمة إكرام مني وليست منهم. وهم ماذا يقولون؟ هم يقولون الذي قلته، أنه ينهج منهج المتصوفة في معاملتكم. لكن هذا الاستدراك مني، مالين. أنا أعتبره هكذا. نحن حينئذ نسأل، هل كل ما يقوله المتصوفة أو الصوفيون هو باطل؟ لا. الجواب لا. هل كل ما يفعله المتصوفة باطل؟ الجواب لا. فإذا ينبغي أن يحدد هؤلاء المتهمون لأبي أحمد ما هي النقطة التي يصمونه ويتهمونه بها مما يفعله الصوفية. إذا تابع. هي التالي، هو تعبيرنا بقول إكرام، إكرام أبو أحمد لكم، انتهينا منها. كإطعامكم بيده نعمل على ما فيه راحتكم. كلمة الإطعام بيده، هل منكم من لا يشعر بأنه فيه مبالغة؟ أنا والله ما أشعر فيها مبالغة. ما شعرت؟ لا والله. طيب، أنا أفهم من كلمة الإطعام أنه أنا مثلا أبو مالك أعطيت يد على يد وهو بلقمني كأني لا سمح الله عجوز كبير لا يستطيع أن يرفع يده إلى فمه. هل الأمر كذلك؟ لا، إن شاء الله ليس كذلك ولن نصل إلى ذلك. لا، هم يقصدون أنه لا. أنا عارف، بارك الله فيك، أنا عارف ماذا يقصدون، لكن أنت في سبيل تعديل عبارة التشبيه بالصوفية وضعت كلمة الإكرام. نعم. طيب، فأنا مناقش الآن هذه العبارة، فما أدري إذا كنت أنت التي خططتها وكتبتها ولا هي. نعم. أنا قلت إكرام مني، لكن ما رأت استعلم. ليس البحث الآن في قضية إكرام، بارك الله فيك، انتهينا منها. البحث الآن في قضية الإطعام، ففي مبالغة. لو قيل مثلا أنه من باب إكرام الشيخ يلقمه أحيانا بعض اللقم، أليس هذا التعبير هو أولا أخص من هذا التعبير؟ نعم. طيب، ثم أليس هذا أقرب إلى الواقع ثانيا؟ أليس كذلك؟ إذا هذا التعبير خطأ. فلعل هذا التعبير خطأ منك، لأنه يكون خطأ قلميا وليس خطأ فكريا، وهذا كما يقال أهون الأمرين. والله نشوفنا أنا أريد التعطيل على هذا الشيء إذا سمحت. لا يخفى طبعا على الإخوان، وهذا من الأمور البدهية التي ينبغي لطالب العلم، وبخاصة إذا حضر، إذا كان يحضر مثل مجالس مجالس مثل مجالسكم واستمر على هذا، لا أقول أبد الدهر ما دام حيا، وإنما إذا يعني حضر ثلاث أربع مجالس خمس عشر مجالس، فإنه لا شك أنه يعرف السلوك السنة الصحيح من تصرفاتكم مع الإخوان. وأنا طبعا يعني من خلال معرفتي بكم، لا أقول حتى المعرفة الشخصية، التي أعرف منها السلوك الشخصي الذي تسلكونه مع الإخوان. أنا لو اكتفيت بقراءة كتبكم ولا أعرفكم لا من قريب ولا من بعيد، ما أعرف شخصكم كما يحدث للكثير من الإخوان، فإني أحكم بأن الشيخ ناصر الدين الألباني ما أظن يخالف سلوكه ما يقول، لأنه رجل يحمل راية السنة في هذا الزمان ويدعو إليها بإذن الله على بصيرة. لذلك الذي أقول الإخوان إنما أوتوا من جهتين، أما الجهة الأولى فربما يكون جهل منهم بحقيقة السنة العملية لهذا المسلك الذي يسلكه الأخ أحمد أبو ليلى، وإنتوا تبدون الرضا بها في هذا، فبظن كثير من الإخوان الذين يحضرون إنه هذه مسألة، هذا أقول هذا من باب إحسان الظن، إنه هذا من الجهل بحقيقة السنة، وإلا نحن نعرف ما هي الصوفية ومن هم المتصوفة، نعرف إنه الشيخ الآن لو جاء مثلا هوى أبو أحمد على رجل الشيخ وقبلها مثلا، هل يمكن أن يرضى الشيخ أو يفكر أحمد أبو ليلى أن يصنع هذا؟ هذا من المستحيلات. ليش؟ لأنه يعرف أن هذه مخالفة. طيب إذا كان أنا أعرف أن مخالف ولا أصنعها، معروف إذا مسلك الصوفية في هذه القضية، هل يتصور أحد أن الشيخ يتوضأ مثلا ويقول خذوا هذا الماء ارفعوه ثم نستبق هذا الماء كل منا يريد أن يغسل به وجهه أو يشرب منه جرعة؟ هذا مستحيل، لا نحن نفعله ولا الشيخ يرضاه، هذه من البديهيات التي ينبغي أن تسلم. إذن الجهل لا يبلغ هذا الحد، إذن بظل الجهل في هذه الدائرة الصغيرة التي ذكرت أنت ما ذكرت منها نقلا عن أولئك الإخوة. فأقول إذن ينبغي أن يعلم هؤلاء وأن يعلموا وأن يعرفوا بأن هذه ليست منافية على السنة إطلاقا، هذا الفريق الأول أو الأمر الأول. أما الأمر الثاني الأمر الثاني فأنا أعلم بأن يعني أبو أحمد الذي يصنع من الشيخ مع الشيخ، والله أنا بالنسبة إلي أدعو له بظهر الغيب وأقول جزاه الله على ما يصنع للشيخ والله أبناء الشيخ ما هم موجودين، وأبناء الشيخ لو كانوا موجودين أحمد أبو ليلى بتأخر، لكن أبناء الشيخ ما هم موجودين عندي، ولذلك إحنا المفروض كلنا نعمل مثل هذا العمل الذي يعمله أبو أحمد، لأنه إذا كان الشيخ مش شيخنا فهو أب للجميع. فما أظن أن واجب الابن تجاه أبوه أو تجاه الولد تجاه والده، أظن ينقد أو ينتقد الابن تجاه والده أن يصنع هذا، فما بالك إذا أضيف على السلام الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصبحك الله بخير، كيف حالك؟ كيف أصبحت؟ طيب إن شاء الله. كيف حال أبو الحارث؟ الله يبارك فيك، مساك الخير. أهلا مرحبا. فأقول ما بالك إذا أضيف إلى هذا الحق حق آخر، ألا وهو حق الشيخ على تلاميذه، ولا أحسب إلا أن الدنيا مدينة بالفضل لهذا الإنسان اللي اسمه الشيخ ناصر الدين الألباني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان البعيدين البعيدون عن الشيخ ما بيستطيعوا يفعلوا هذا، أفلا نفعله نحن؟ فله حقان علينا إذا. لكن هؤلاء الإخوان هل يستطيعون صبرا على ما يصبر عليه أحمد أبو ليلى؟ ما يستطيعون. أنا وأنت والثالث والرابع كلنا نتمنى أن نصنع هذا مع الشيخ، لكن أنا أقول لك من باب الود الأخوي لهذا الرجل أحمد أبو ليلى، لا أقل من أن ندعو له بظهر الغيب إن الله سبحانه وتعالى يعطيه العافية والقوة التي يستطيع أن يبقى بها على خدمة الشيخ. وبالمناسبة ما يصنعه أحمد أبو ليلى في حضور الناس هو شيء قريب بالنسبة لذلك هؤلاء إما أنهم يعني بديش أقول يعني خلينا على جهل الله خلينا على جهل الله. طيب أما السؤال معليش دقيقة بلاش نضيع الوقت لأن أخونا أنا استأذنت من أبو ناصر عنده أسئلة طويلة اسمح لي دقيقة الشيخ بقدر يدافع عن نفسه معليش. شاعت بعض إخواننا مقولة الصراحة أنا أراها مجحفة جدا في حقكم لا تقول مجحفة ولا شيء أنت اطرح السؤال لا والله لأنه هاي بدون تعليق إشاعة بعض إخواننا في الله تهمة أنا أراها ذو حدين ألا وهي قولهم أنه أي أبو ليلى يحجر عليكم لا معلش أنا عندي أسئلة أردت أن أنصر أخي ظالم بالحقيقة كفة توفت معلش لا في ألفاظ يجب أن أسمع من الشيخ تعليق التعليق عليه لا أنا أقول التعليق ليش على الشيخ مجمع كنت تفضل لو سمعت لا لا خليل كلمة يحجر أولا هذه فيها قلة أدب أنا عارف مش قلة أدب بس والله لو أعرفه أنا ما بدي إيجي أخذ أنا لسه عندي قوت فأنت بني كما يفعل أحمد أنا لو سمعت لأنه هذه الكلمة فيها من السفاهة أولا كلمة الحجر هذه ماذا تعني إما إن كانت تعني يعني إنه والله يمنع وصول الناس إليه فهذا الحقيقة والله هو أحيانا يمنع من وصول الشيخ أحمد أبو ليلى بتصل بالشيخ وقل له لا تيجي إذا من الذي يحجر عن الثاني إذا أراد المنع وأما إذا أراد معنى آخر والله لا أهشم أنفه إذا وجدت وأسمع من هذه الكلمة أنا لا. لكن أنا أقول هو يريد المعنى الأول لا الثاني أنت لو خليتني أكمل تعرف شوية كلمة يحجر منك أنا أقول منهم يا أخي أنا أسمع يحجر بس أنت ناس النقطة يا معظم ممكن أحسن في التأويل أنا شوف أنا عندي تعليق وضايق لأن كلمة يحجز والله جزاه الله خير نشكره عليها والله ما والله ما أظنهم يعلمون الفرق بين يحجز ويحجر وإلا لما قالوا الآن بالقول الكلام لأنه لاحظ لأنه ماذا وضعت أنا بين معترضين قلت إشاعة بعض إخواننا في الله تهمة ذو حدين من وجهة نظرنا تصيب شخصكم أكثر مما هي في حق أخينا أبو ليلى صحيح. ألا وهي أنه يحجر عليكم أنا عارف شو الشيخ ما بيكفي الجواب الجهل صاير عداء ما كفيش الشيخنا يكفي ويزيد النقطة الأخيرة هي قيام أخونا أبو أحمد خلال تسجيل بعض محاضراتكم أو دروسكم بقوله لبعض إخوانه أنت أسكت لا ترفع صوتك أو لا تفعل نوع من الضوضاء هل هذا يخالف آداب مجالس العلم؟ هو من آداب مجالس العلم جزاك الله خير مكتب جزاك الله خير شغلة بسيطة جدا فضل. بيان الحد لطالب العلم مع شيخه قولا وفعلا هذا محاضرة الله بيان إيش؟ بيان الحد لطالب العلم في التعامل بين طالب العلم وشيخه قولا وفعلا الحد المعقول وأجاب عنه أخينا من وجه قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر خلاص أردت أنا بس هذا أبو أحمد مش الآن الله يبارك فيك الآن خلص بدنا ندخل جوا لا ما بدي أبي والله أقول من الذي أحيا السنن المماتة في هذا الزمان من الذي أحياها الآن ما منا وأنا يمكن أول الفاعلين ولا أبرئ نفسي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء من منا يستطيع أن يثبت على سلوك السنة الذي يثبت عليه الشيخ ناصر الجلال وتطبيقه نعم مثلا نأخذ مثلا الجلوس وعدم القيام للداخل انت بتقوم للناس الداخلين ولا الاحيان لا بد ان تقوم انت سألتني انا طيب وقال لي انا بدك اقضي بها على كل حال يعني يقع احيانا هاي مشاكل كثير صار لي من وراء يقع لا احنا نصنع هذا يعني بشكل عام وتفصيل يعني ما اقول هذا يعني حرفيا لا ما اقول على يعني اقول انا احيانا يحدث هذا شايف يحدث هذا انا اقول يا ترى هل علمنا ان الشيخ ناصر وقعت منه ولو مرة واحدة؟ لا وقعت. ويكفي هذا بارك الله. أنا أضرب شيخنا مثل أخير كلمتين فقط. لما جمعكم شيخنا ذلك المجلس مع ذاك السفيه السخاف والخساف بآن معا، فكان هو على يمين المجلس السقاف هذا، والشيخ كان في منتصف المجلس، فجاء الرجل ليحترم الشيخ ويقدم له الشراب أو ما يقدمه الضيوف أو أصحاب المنزل لضيوفهم، فقال له الشيخ ابدأ من اليمين ولو كان هذا مبتدعا، ولو كان هذا مبتدعا ابدأ من اليمين. الله أكبر. بارك الله فيك. نسأل الله العافية والسلامة. اي والله هو مظلوم، هو مظلوم بلا شك، والذين يظلمونه ظالمين مرتين، ظالمين أنفسهم وظالمين غيرهم. الله أكبر. لا شك الحقيقة هذه كلمة حق، يعني لا يقدرونه. الله أكبر. الله أكبر. اليوم بعض الشباب 155 للشيخ رجعت ليه، واحد اثنين ثلاث اربع خمس لحد تسع اشخاص موجودين، كل واحد 155 شريط الان موجودين، فاللي بده فانا جاهز. ايه ما تقولوا فيما بعد انه ابو ليلى محتجز اشرطة الشيخ، كنا انه محتجز الشيخ هذه اخذت محاضرة عليها صبحا، اما الان هو غير محتجز أشرطة، فمن كان راغبا في شيء منها ها هو أمامكم. أدخلوا في غيبته بها كذا وكذا. ليه لا إيش الفائدة؟ لا لا بدون ما يجي شيء شد المنافذ. عندي منه ما يعادل 25 واحد، فكلهم هذو جاءوا من أجلك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وعليكم السلام. أهلين، كيف حالك؟ مبسوط؟ يلا كمل مطافاتك. الشباب عندك متعودين على الحاجز. مين سماك ابراهيم؟ قالوا لي سماك ابراهيم. عارف شيء من التدريب السماك؟ انا ان شاء الله الاسبوع الجاي ذاهب الى ما شاء الله. نعم. معك أحد ولا وحدك؟ أنا أورهان إن شاء الله. أنت؟ وأورهان أخونا ال. إيه. رايحين سوريا وتركيا وهذيك البلاد بلغاريا. أرجو لك التوفيق إن شاء الله. أردت أن توصينا شيء. سلامتكم، نوصيكم بتقوى الله. وتلطفوا في هذيك الجماعات اللي بعدوا عن الله. والله شيخ أنا يعني. صراحة أنا مقرر شغلة كان لسه أشيرك فيها، في شاب التركي اسمه اليربوزي أو مالي يربوزي، عراقي هو من جماعة سرور، فهو مؤلف كتاب في حكم تارك الصلاة يجعله مرتدا خارج من الملة، فعمل فتنة في يوغوسلافيا شديدة، وهم يرون الآن هذا أورهان وأبوه وأهلي، أبوه باني مسجد، يرونهم وهابية، هم يظنون أنهم هم الذي هذا. فأنا قلت له نمر على البلد إن شاء الله نكلمهم بعقيدة أهل السنة والجماعة في حكم ترك الصلاة ونفهمهم، يعني نرتب الأمر هناك إن شاء الله. خير. وكان أحد إخواننا من هون من اليوغوسلافيين هو شديد في بلدي، برضه كان يعني يقول أقوال تبتعد كثيرا عن أقوال أهل السنة والجماعة خاصة في التكفير، لأنه هذيك البلاد لا يهم إلا ترك الصلاة. فكان يخرجهم من الملة المذهب الحنبلي. فلعل الله عز وجل نسأله تبارك وتعالى أن ينفع بنا هناك إن شاء الله. نرجو لك التوفيق. إنما هي رحلة عمل شيخ، يعني أصل نحن عمل، عمل دين ودنيا يعني. نعم دين ودنيا الحمد لله. لكن هذا الذي أردت أن أخبرك به كوي. إن شاء الله. بسم الله. فلعل الله عز وجل نسأله تبارك وتعالى أن ينفع بنا هناك إن شاء الله. نرجو لك التوفيق. إنما هي رحلة عمل شيخ، يعني أصل نحن عمل، عمل دين ودنيا يعني. نعم دين ودنيا الحمد لله. لكن هذا الذي أردت أن أخبرك به كوي. إن شاء الله. بسم الله. يعني أنا أعرف شيء فتوى في حقوق التأليف والطبع والطبع، أنا أرى ما تراه يعني. نعم. وكان سألتك أنا في فترة يعني في شيخ بدي تعرف عني، أنا ما أسأل إلا بإذن الله فائدة لي ولغيري من باب النصح لي ولغيري. فكان أنا في عندي نقطتين، كان أحد الإخوة يجلس أمامك والسؤال سألتك إياه في مزرعة أبو زيد عن حكم تصوير الكتب دون إذن أصحابها وبيعها وفتوى معروفة، وقلت له يا إخي ما يجوز والشيخ يفتي بهذا، وما يعني ما أراد أن يستجيب. ثم بعد ذلك جاء فقال هناك من هو أعلم منك أفتاني بالجواز. قلت له من أفتاك؟ وأخبرتك في حينها، لكن مع ذلك شيخ ما أراه لا يزال يسرق الكتب ويبيعها. وأنا الصراحة كلمته مرتين ثلاثة ثم بعد ذلك حتى لا أسلم عليه، وهو يحتج عليكم بفتوى مشهور. طيب تقدر تجيب لي نسخة أو أكثر من نسخة من الكتب التي سرقها وصورها؟ كل جمعة تعرض. معليش أجيب لك إن شاء الله. حاضر. بأمني كمثال. أبشر. أن أتخذ ذلك طريقا للبحث معه. فهمت عليك. على رأسك. أما السؤال الثاني شيخ بالنسبة للأشرطة، أخونا أبو أحمد بسجل تعرف ما يبذل من جهد يعني، فهل هذا حق له أم يجوز أن يأتي أشخاص فيأخذون من أبو ليلى الأصول هذه فيفرغون يقربونها على كتب يعملونها كتب يعني يطبعونها وينشروها يستفيدوا من وراها دون الرجوع إليه؟ هذا راجع إليه، إذا كان اتخذ هذا وسيلة يستعين بها على الحياة وهي طبعا وسيلة مشروعة فليس لأحد أن يفعل شيئا مما ذكرت إلا بإذنه. هل تأليف تماما؟ لكن انت بتعرف الان انه هذه قضية ما تنضبط، لكن الانسان يقول كلمة الحق ويمشي. الان انا عندي بيجي ثلاث مجلدات لاشخاص مختلفين فتاوى الالباني استنسخوها من الاشرطة. انا بقول لا أرى مانعا من استنساخ الأشرطة التي أتكلم فيها بمناسبة أو بأخرى وطبعها وتوزيعها بشرطين اثنين، أحدهما يمكن تحقيقه وهو يتعلق بغيري، والآخر يصعب تحقيقه على الأقل الآن وهو يتعلق بي أنا. ويتعلق بغيري إذا أراد رجل ممن أوتي حظا من المال والصلاح والتقوى ويرى أن هذه الأشرطة أو هذه الأجوبة أو هذه الفتاوى فيها خير للعالم الإسلامي ويريد أن يعمم نشر هذا الخير لله عز وجل، أي لا يريد أن يتاجر بهذه الأشرطة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أنه لابد من أن يعرض علي ما استنسخ من أشرطتي لسببين اثنين، أحدهما يعود إلي لأنه أنا لما برتجي الكلمة قد أتكلم كلمة باللغة السورية مثلا، وأهم من هيك قد أستدل بآية وأنا أخطئ في تلاوتها لأنه أولا لست بحافظ من القرآن، ثانيا قد بلغت من الكبر عتيا فممكن أن أخطئ في تلاوة الآية، ويأتي بعد ذلك الحديث. فلا بد من إعادة النظر في هذا الذي استنسخ، أولا من أجل أنا كلامي، ثانيا من أجل الذي نقل هذا الكلام المسموع فجعله مخطوطا. هذا في الواقع يحتاج لتفرغ مني، وهذا مما لا أجد إليه سبيلا. لذلك يبقى عملية الاستنساخ نظرية غير عملية. الشيخ مثلا زي أبو أحمد موجه يعني أعمله هذا، أنا أعرف أنه خالص لله عز وجل يعني كما يقول هو، فبعض الناس يعني وأنا واحد منهم يعني إن الله لا يستحي من الحق شيء، يعني أنا صراحة أنا أحب الأبو أحمد وأحب أن يستفيد وما هو عليه الحمد لله، فأنا كان نصحته شيخنا يعني الناس عم تستفيد من هالأشرطة، لماذا لا تستفيد أنت؟ فهو يتحرج جدا، يقول شيء بدأته لله وكأنه يعني يصعب عليه أن يستفيد منه، هناك حرج؟ لا حرج، يعني في تغيير، احنا النية هي ثابتة شيخنا سواء كالمؤلف هنا يعني سواء باع ولا ما باع، النية لله عز وجل هاي بينه وبين ربه، الأصل يكون قصده الأول هو الله. نعم. الآن شيخنا يستنسخون هذه الأشرطة ويعني وهي تعرف هاي حكي بمئات الآلاف سيدور، فنقول له لماذا يا أخي لا أنت يعني اشتغل بها أنت، فهو يشعر بحرج شديد. هو أحق بها وكان أحق بها وأهلها. عليكم السلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.

هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.